قالش سرتك صحاني في عز النوم، يا ريتني ما كنت قابلتك ولا عرفتك في يوم، يا ريتني ما كنت قابلتك ولا عرفتك في يوم، قلبك ما بطلش سرتك صحاني في عز النوم، يا ريتني ما كنت قابلتك ولا عرفتك في يوم. معرفش انا ايه بيحصل لي، ده بعيد عنك بطير.